ركبت الرجال على ظهور الخيل وخدوا معهم 50 فارس. دخلوا على حي خضرة الشريفة، لقوا ابو الامصان معاه 10 عبيد راكبين على الخيل ومسلحين وضربين حصار الخيام. قال ابو الامصان: مين اللي جاي في الظلام؟ قال: له فضل الدين ابن زحلان. قال: خليك مكانك لا تحرك جوادك. الى اين تذهبوا؟ قالوا: الى ديار ابو زيد. قال ابو زيد: في فراشه نائم، واما انا انا غفيره الامين وحارسه، ما احد يتقرب منه، والا السهم ارميه بالسهم. وابو الامصان حط السهم في الاوس وقام ضرب واحد عيل وراس فضل الدين. فضل الدين قال: يخرب بيتك، ده انتوا كلكم عيال عفاريت في الحرب، ما فيش فيك واحد هفي. ابو زيد سمع ضرب السهم، قام من النوم، تقدم الى نحوة الحمرة العامرية، لبس هدومه والسلاح والعدة وتقدم الى الحمرة، شد عليها ونادى: يا ابا الخمصان لا تحذف السهام. فقال: من الاتي؟ قال له: انا فضل الدين ابن زحلان. قال له: ما تريد يا فضل الدين؟ قال له: نريد القبض عليك في قتل عطوان، تفضل رهينة حتى يأتينا مشرف نسلمك اليه. وقف الامير ابو زيد ينقع اولاد الزحلان ويقول لهم كلام: ازاي تقبلوا العار على انفسكم وتدفعوا الجزية وعشر المال، وتيجي الرجال تقبض الفلوس من الارض وتعملوا لها الوليمة، وتجيبوا البنات تحط على ايديهم يغسلوها، وهم يجيبوا الطرح بتاع البنات يمسحوا ايديهم فيها، وانتوا يا اهل البنات قاعدين. انشد ابو زيد يقول على عورة البلد وشكلها وعدم رجالها، وقال: ان انا هاخد لي جانب وانا ادي مشرف لوحدي والله المعين، انا وانتم نصلي على التهام الضمير. وزعوا الكبد والأمعاء وعلوني وعيبوني بثمار اللون وعلوني. سألت من شيخ عالم يدري في الكلام ويجيب سند الكتب من يمينه سند الكتب من يمينه. والتفت قال لي الركع الفعل مش الركع اللوني. كنز ومنايا وحبك يا ابن عبد الله هنايا ومن صلى عليه العمر مرة بتضمنه من لهيب النار معايا. فضل ابن باسم ألا يا ابن الملك خليك معايا أنا عبد أصيل ومانيش جلابة ولا أسمر ولا في نقص شاجة وأنتم نكرنا ولكن غلابة تحطوا المال وتبرطلوا بالهدايا. عجبت لمعشر لبسوا العمايم عجبت لمعشر لبسوا العمايم وتيت مختار كأنهم السرايا وعندي الخيل متح ضرو الفوارس يوطوا رؤوسهم من دي الحكاية. يا أيها البطل خليك سامع في وقت الحرب تبقوا كالولايا. جايين لي في الظلام تأخذوني إلى مشرف هنا وتقدموني وانا عمري ما اقبلش الهدايا وانا عمري افيق والوقت طبعا تهز العود بنا على النهاية. فان كنتم رجال احرار صحيحا تحبوا الحرية عند البداية فاطلعوا بالخيول جهزوا خيلكم وانا القائد وحمال الاسايا. علي مشرفا ويا رجاله انسئهم المرار والله معايا. فاضل أمن يا أخويا بحق الله كلامك له بقايا. إذا كنت بطل تحرر بلادنا أنا وياك يا أبو زيد للنهاية. فقال أبو زيد لا مش ده كلامنا ولا حنقول قصص ولا حكاية. أنا عاوز الفعل والوقت يبرح ووريكم الحروب عند البداية. وإن جاء مشرف للحرب قاصب أنا اللي حقابله في سوء المنايا. بعون الله راسه إليك أجيبها ودول شهد إذا وسموا الرضايا. امير فضلي وايه الكلام ده يا اسمر؟ فقول لي بقى عن اصل الحكاية. قال له يعني تروح لابوك انت واخواتك وتعملوا ثورة وتنزلوا الملك من على العرش ونعملك ملك يا فضل الدين وانا اللي هعمل قائد على الجيش والمال بتاعي ده هو كله انا هبيعه في الاسواق واشتري به سيوف ورماح وخيل وندرب اهل البلد على الحرب والاسنة ونطلع بجيش نحارب مشرف والعرب لما هتشوفنا ان احنا بنطرد الرجال اللي بيستعمروا وبياخدوا الجزية هيبعتولنا اعانة من جميع البلاد. اظن لحد كده تبقى كفاية واذا عادت الايام نغلق بقية الرواية. فلما روحوا الرجال الذين ولوا الى الملك مشرف العربان. مشرف العربان كان كبير الملوك وكانت الملوك كلها من تحت حكمه وكان عنده 14 ملك حلف واحد وجيش واحد وسيف واحد وكلمة واحدة من ضمنهم الهلاليين اهل ابو زيد الهلال. دول متحالفين معاه كانوا كمان يدفعوا الجزية وعشر المال. قال الملك مشرف من قتل عطوان يا رجال؟ قالوا له عبد ظهر في الشربة والعلم ذل الامم وبهدل الفرسان اصغر صغير السن ما حصل العشرين عمره لكن بطل اذا يركب الحصان. قال الملك مشرف يا عزوتي يا لمتي يا قريبي يا اولاد عمي ريحوا التعبان انا عاوز منكم فارس يجيب لي هذا الولد ولا يقتلوش بالمرأة في الرنان يجيبوا اسير ويربطوا في ديل الحصان. وقف واحد اسمر طويل العود مبروم كأنه العمود وهذا اسمه ابو طامع. ابو طامع ده يبقى ايه؟ يبقى عبد الملك مشرف والسياف بتاعه. قال له انت اللي هتروح تجيبه يا ابو طامع؟ على ابو طامع نعم سلطان بلاد اجيب لك ابو زيد مربوط في ديل الحصان. بس تديني ايه ابو زيد اذا جبته مربوط في ديل الحصان؟ قال له اللي انت عاوز. قال له انا عاوز تجوزني جارية من عندك حلوة قوي. الملك له جواري وله محاضي وله طواش وخدمات. قال له حديك جارية الجارية دي اسمها صبيحة وريها له يا خزندار. جات له صبيحة لابسة على رأسها العصبة اليمنية المطرزة الذهبية وكانت بنت سمراء قوية عيونها عسلية زي الزبيبة المستوية. ابو طمع لما شافه قال دي هتردك لصباك. يا حلاوتك يا ابو طامع يا حلاوتك افريته جاتلك يا ابو طامع. ابو طامع متجوز وليه كبيره في السن اسمها ايه؟ اسمها دردارة طويله العود منفضه النهود مذلول السبال عينيها الخال مناخيرها معوجة على الجهة الشمال. عاشت من العمر وسيمة من الايام القديمة ان وقت تشتلت الابزاز هتخبط زي المحفظة القديمة. قال ابو طمع يخسى عليكي دير ضرع، انا خدتي كمان جارية حلوة من السلطانية، يلا اذهبي على داركم يا دير ضرع. قالت له ليه يا ابو طمع؟ انا عشت معاك العمر على الخير والشر يا ابو طمع، ازاي تبيعني؟ قال لا خلاص انا خدت غيرك يلا روحي. ابو طمع كان بنيله بيت من عش الاشجار ومن الفروع الغاشي بتاع الشجر، قال ههد الدار اخرى عشان اجي ملقاكيش. يلا يا رجالة هدوا الدار، قاموا هدين الدار، وقام طلق دردارة. دردارة رفعت رأسها الى قبلة الدعاء وقالت يا ربي يا رباه يا سمع الدعاء بحق النبي احمد رسول الله، تيب لي ابو طمع ده باللي يضربه علقه بعدها لم يشم عشاء. والدعوة قبلت يا سادة يا مجتمعين، وابو طمع ركب على فرس وخد جواب من مشرف العربان. الملك مشرف يبعت الجواب مع ابو طمع ويقول للملك الزحلان عبد ظهر عندك قتل مالك مننا، اين العبد يا فضل يا زحلان؟ اسمع ما يقول مشرف في جوابه اللي ابو طمع هيحمله وياه، واللي يحب النبي لازم يصلي على رسول الله. بطلب من الغني حقه، ضربوا الغني كف قالوا الحاضرين حقه، لو للفقير جاه كان خلص من الغني حقه. جاوبنا شوية كمان. مالت الجلسة عالفقير مالت، وشاهد الزور ضيع عالفقير حقه. من صلى عليك يا محمد، نبي الهدى للمؤمنين ضمين، أنشد وقال مشرف ملك العروبة، بشكو للظالمين، انا كنت لا ببكي ولا بعرف البكا، ولا دموعي نزلت يا نجم العين، انا بيا لو شكيت لبحر. لقل ماله بين البرين